إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، حديثنا اليوم تذكير لنفسي وإياكم إخوتي الكرام بيوم عظيم، بيوم يجعل الولدان شيبا. إن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، بيوم ينبغي ألا نغفل عنه وأن يكون في كل لحظة في ضمائرنا، بيوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليوم العظيم أيها المسلمون نؤمن به جميعا، نؤمن به جميعا، لكن أين المستعد لهذا اليوم؟ يوم النشور، يوم الخروج، يوم التناد، يوم التلاق، يوم القيامة، يوم الراجفة والرادفة والصاخة والزلزلة والقارعة والواقعة، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس كأنهم سكارى وما هم بسكارى. في هذا اليوم العظيم أيها المسلمون تتغير المعالم. يقول المولى جل في علاه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا صعق الجميع ومات الجميع، تبقى الملائكة الكرام لم يصعقوا، فيأتون إلى ربهم وهو أعلم بهم، فيسأل المولى جل في علاه من نفخ في الصور، يسأل إسرافيل من بقي يا إسرافيل، فيقول عليه السلام: بقي جبريل وميكائيل وحملة العرش وأنا. فيقول المولى جل وعلا: ليمت جبريل وميكائيل، فيموتا. فيقول: من بقي يا إسرافيل؟ فيقول: ملائكة العرش وأنا. فيقول: مت يا إسرافيل، وقبله تموت ملائكة العرش، ويحمله ربك كيف يشاء، وربك يفعل ما يشاء ويختار. ثم يبقى إسرافيل فيقف أمام الله منتفضا خائفا، فيقول له المولى جل في علاه: مت. فيذوب فيموت، ويبقى الحي القيوم الذي لا يموت، يبقى الحي القيوم الذي لا يموت. والإنس والجن يموتون، أين السماوات وأين الأرض وأين العوالم؟ كلها أذهبها الحي الذي لا يموت. يطوي السماوات والأرض بيمينه ثم يهزهن ثلاثا، يطويهن كطي الكتاب كطي السجل للكتب. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يتكلم أحد فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبعث المولى جل وعلا إسرافيل ثم يأمره بالنفخ في الصور ثانية أو ثالثة على قول بعضهم، فيخرج الناس من قبورهم، نعود مرة أخرى للقاء الله. يخرج الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة عراة غرلا، شاخصة أبصارهم، عارية أجسادهم، حافية أجسامهم، فيقفون أمام الحي الذي لا يموت. كيف يكون حالك في هذا الوقوف؟ تأتيك العوالم التي ذكر الله في كتابه: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، فترتج الأرض بالعباد فتسيح بهم وتميد وكأنها سفينة في البحر تضربها الأمواج يمنة ويسرة. الأرض تميد بالعباد فيأخذ الناس الفزع ويحاولون الإمساك ببعضهم، والأرض تمور بهم مورا، يحاول الناس أن يثبتوا على أقدامهم فلا يستطيعون. يتأملون أين الجبال التي كانت تمسك الأرض، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيرفعون أبصارهم إلى السماء، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، فإذا السماء تتشقق أين النجوم؟ فإذا النجوم تتناثر. أين البحار؟ فإذا البحار تسجر. ما للوعالم تغيرت؟ إنه أمر الحي الذي لا يموت. ثم يشاء الله عز وجل أن يوقف الخلق وأن يضع الجميع على الصراط، لأن هذه الأرض سوف تتغير، والحساب على أرض ليس فيها معلم لأحد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فيوقف خلقه على الصراط ويغير الأرض غير الأرض، فيجمعون على أرض بيضاء عفراء لم يسفك عليها الدم ولم تقع عليها معصية. وتبدل السماوات كذلك، وتفتح أبواب السماء، فيحشر المولى جل في علاه الخلق جميعا من جميع الأمم، من الإنس والجن والدواب والحشرات والذباب، ويجتمعون في يوم عظيم هائل لفصل القضاء بين الخلائق، في يوم التلاق، يوم أن يلقى العاق أباه وأمه لماذا عاقهم، سيعرف حسابه هذا اليوم. يوم أن يجتمع الظالم بالمظلوم ليأخذ المظلوم حقه من الظالم، بل ليأتي من خلط اللبن بالماء ليخرج الماء من اللبن كما خلطه في الدنيا، ليأتي ذلك المصور الذي صور أرواح الناس و واستخدمها في معصية الله لينفخ في هذه الصورة وليس بنافخ، وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة. فيجتمع الجميع، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأضرمت حرا على رأس العباد تفور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها، خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأفلاك أين نسير، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور. فإذا رأى الخلق هذه العوالم وهذه الأحداث العظام، ونزلت الشمس على رؤوس العباد على قدر ميل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينزل عرقهم في الأرض 70 ذراعا ثم يصعد حتى يصل إلى تراقيهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فإذا رأى الناس هذه الأمور العظام حاولوا الفرار من أرض الموقف، فتضرب الملائكة على وجوههم ويعيدونهم إلى أرض المحشر. هل يسأل أحد عن أحد؟ هل يبحث أحد عن أحد؟ تقول عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فيقول عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من ذلك، كيف ينظرون إلى بعضهم وقد بلغ بهم الهول كل مبلغ. لا يفكر الواحد منهم إلا في نفسه. الملائكة الكرام الذين كتب الله لهم جنات النعيم في هذا اليوم لا يقولون إلا: اللهم سلم سلم. لا يتكلمون إلا بإذنه، فلا تسمع إلا همسا. هذا اليوم العظيم أيها الناس سنقفه جميعا ولنتساءل قبل أن نصل إلى هذا اليوم: ماذا أعددنا لأنفسنا في هذا اليوم؟ أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن علمك ماذا عملت فيه، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أسئلة أربعة واضحة وضوح الشمس، لكن الإجابة صعبة أيها المسلمون، ولن يستطيع الجواب عليها إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أحسن العمل في الدنيا وعلم أنه سيلاقي الله يوما، عند ذلك سيحسن له الختام. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اجتمع الجميع في ذلك الموقف، يمكثون 70 عددا والشمس على رؤوس العباد، لا ظل إلا ظل العرش، وأناس يظلهم الرحمن تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم لعلنا أن نكون منهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هؤلاء القوم وغيرهم من أنظر معسرا، من خفف على الناس في ديونهم، من أحسن ما بينه وبين الله، من تصدق بصدقة وإن كانت قليلة، فكل إنسان تحت ظل صدقته يوم القيامة. وفي هذا الوقت وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعملون، وهو أعلم بما يعملون. فينزل الرب جل في علاه لفصل القضاء بين الخلائق، وينادي لتذهب كل أمة إلى ما كانت تعبد. فإذا سمعوا كلام الله وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيذهب النصارى إلى ما كانوا يعبدون، ويذهب اليهود إلى ما كانوا يعبدون، وتذهب هذه الأمة إلى ما كانت تعبد. فيتجلى الرب جل في علاه ويكشف عن ساقه، عن ساق حقيقي يليق بعظمته وجلاله. فيخر الناس سجدا لله، إلا المنافق الكاذب إذا أراد أن يسجد يقع على ظهره أو يقع على بطنه، لا يستطيع السجود. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أيها المسلمون، يوم عظيم هائل، ذلك هو يوم التغابن، يوم الصاخة، يوم الآزفة، يوم الفضائح، يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فاستعدوا أيها الكرام لعمل صالح ينجيكم الله تعالى به في هذا اليوم العظيم الهائل. استعدوا للقاء ربكم، ووالله وتالله وبالله إنه ليوم لا بد أن يقع ولا بد أن يحدث، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها المسلمون، فإن الإيمان بهذا اليوم ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بيوم القيامة، الإيمان باليوم الآخر. سمي اليوم الآخر

وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وأخص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة وعن سائر الأصحاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تقبل سعينا، وتغفر زللنا، وتصلح أمرنا، وتهدي قلوبنا، وتصلح ولاة أمرنا، وتأخذ بأيدينا لما تحبه وترضاه. وصلوا وسلموا على رسول الله، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.